إلى النهاية يمكن ترفع بحال ضاملي أجد كل جروح فوق هذا ضمايا لا ما رحمني خلق وانت تخلي ما فاد فيني دمعتي الشكايا ومواجع منها تعبت وتأذيت بشرح لك الموضوع واصل الحكاية حقايق انجتني وانا عنك اخفي اسمع قصتي للنهاية يمكن ترفع بحال ضاملي أجيت كل جروح فوق هذا ضمايا لما رحمني خلق وانت تخلي صدقت فيني ناقلي شايا ليتك فهمت الوضع ليتك تأنيت هذه حكايتي ما بقى يا رفايا بروازها تبوت وكرام إلى الماء اسمع قصتي للنهاية يمكن ترفع بحال ضاملي أجد كل جروح فوق هذا ضمايا لا ما رحمني خلق وانت تخلي هذه حكايتي مع بقايا رفايا بروازها تبوت وكرام إلى الميت هذه حكايتي مع بقايا رفايا بروازها تبوت وكرام